عليك. حاضر يا باشا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد عليك ابو علي على بيت سيدي يبارك فيك ربنا يا بيقول لك الله يفتح عليك. انا عايزك تعتبره علي. لا علي هو كله قال عليك يا علي. حضانه الله Thank you.

الله رحمه الله ما شاء الله عليه الله يا قرآن الله محمد جدا والله. ايوه ابو علي Yeah. يا شيخ ما يبدا عليك اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الله يا قران الله البيت الطاهر بيت القران عليك محمد الله يفتح عليك يفتح عليك يفتح عليك يا مزيد تصوير بديع يا سيدنا والله والله احسن من تصوير الله يفتح عليك صلي على سيدنا محمد الله يبارك فيك

كتير. يا الله. هذا هو الذي Yeah, we need.